سؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز مواصلة زيارة الأقارب ولديهم نساء سافرات؟ أما الزيارة الأقارب هذا من صلة الرحم، لكن بشرط ألا يكون ذلك فتنة ولا أذى. فإذا كانت النساء لا يتعجبن فهو بين أمرين: إما أن يزور ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلمهن أن هذا لا يجوز وأن عليهن التستر والحجاب، فإن فعلنا ذلك فالحمد لله حصل لذلك صلة الرحم وإزالة المنكر. أما إن كانت زيارته يترتب عليه رؤية النساء لاستمتاع بالنساء هذا لا يجوز، أو أمرهن بالمعروف ولكن لم يلتفن ولم يبالين كذلك لا يزرهن، لأن هذا قد يسبب فتنة عليه وشرا عليه. نعم. لكن يحسن إليه من جهة أخرى: بالمال كنا فقراء، بالنصيحة ولو بالمكاتبة ولو بالهاتف ولو بوصية إخوتهن أو أبيهن أو جدهن أو أمامهن بالنصيحة الواجبة، لأن حضوره إليهن وشهادة لهن قد يترتب عليها شر وفتنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.